أداهم عظيم جدا قوي. شوف هذا الموشح. أيوه. إذا جبت 200 عازف. أيوه. يقولوه توزيع زي بداية وإذا تقال في أي في أوروبا يهز أوروبا فيها. أيوه. وبعدين أنا بمناسبة إن أنا موجود معاكم هنا درويش الحريري ده أنا أعرفه وعشرته. ده كان زي أينشتاين بالظبط. زي؟ في الموسيقى. أيوة. وكان يألف الموشحات هو ويعمله عامل يمكن أكثر من 5000 موشح وإحنا بس نجمع كل ده. أنا كنت عايز أسمعكم توشيح من ألحاني أنا لأن ما قلتلكوش موشحات أبدا. والله عمرك أطول من عمرنا لأني الحقيقة زملائنا في الاستوديو حبوا صوتك كتير اللي سمعوه قبل شوي. نعم. فاتفضل. أهو. ده الموشح ده كلمات أبو نواس. مفيش عازفين متقنين لها بالدرجة المطلوبة يعني. آخر دولة كان واحد اسمه أمين المهدي. أمين المهدي ده كان عازف عود ممتاز جدا. دلوقتي ما بقاش فيه عازفين كويسين. أما آلة العود هتبقى. وبعدين إحنا لما بنعمل لحن لفرقة مثلا ممكن يكون عددها 200 او 300 اللي بيصممها اصلا العود. أيوة. في دلوقتي ممكن يتحدى اي عازف غربي ان شاء الله يكون على الهارد ان شاء الله يكون على الجيتار ان شاء الله ايا كان يعني. انا سمعت فنان اسمه جميل بشير. أيوة. حقيقي هذا الرجل بيعزف عود بشكل متطور ومشرف لنا كعرب وعجبني. آلة العود هتبقى هي يمكن اللي بيقولوا اللي ما بيحطوش العود في الفرقه يعني. ايوه ده ضعف منهم يعني بعتقد هذا. طيب الحقيقه الفنان الكبير جميل بشير موجود معانا في الاستوديو وهي فرصه والله كويس حلوه كتير انه تفضل استاذ جميل تفضل. كويس والله. اهلا اهلا اهلا اهلا ازيك؟ اهلا بيك. اهلا اتفضل. يعني فخور بيك جدا. اهلا اهلا استاذ سيد، شو بتحب الفنان جميل بشير يعزف لك ويعزف لمشاهدي التلفزيون؟ نعم. شو الشيء اللي بتحب يعزف لك يعني؟ الحقيقه انا بحب اقول انه الفنان جميل بشير غني عن التعريف يعني، وهو معروف في العالم العربي ويمكن في اوروبا كمان، معروف ومشهور بالعزف على العود. يمكن استاذ جميل بحب اسالك، انتوا عائله فنيه يعني، في جميل وفي منير، ما هيك؟ طب شو سر اهتمامك بآلة العود بالذات؟ ايوه اهتمامك بآلة العود. انا ولعب آلة العود. ولعك بآلة العود. طيب استاذ سيد افندم، الفنان جميل ما هو قاعد جنبك، نعم، وشو بتحب يعزف لك؟ ممكن يعزف. انا يعني مش عايز احدده، عاوز اترك لخياله تترك الحرية. يعني التقاسيم. التقاسيم. التقاسيم. طيب هو بس في عنا مشكله، لو ما بعرف اذا الصوت كويس بالنسبه للاستاذ جميل. تفضل استاذ جميل. الميكروفون. نجرب الميكروفون. ايوه. طب نيجي مكاننا وتقعد مكانه. يجي مكاني؟ طيب. لا كويس. بالنسبة طيب للمكان كويس. خلاص. بس بالنسبة للميكروفون ما اعرف. الميكروفون والله ما بعرف إذا كان الصوت كويس ولا لا. كويس. كويس. لا واضح كويس. إن الميكروفون لا. أمير يعني ظريف. Thank you. الله الله الله الله، تروح بينا العراق شوية كده. Thank you.